أيها المؤمنون، إن المتأمل لحال الأمة الإسلامية ليشعر بعظيم الأسى لما آل إليه حال المسلمين اليوم. لقد تفرقوا شيعا، وأصبحت كل طائفة تهتم بمصالحها الخاصة معرضة عن شأن الأمة وصالحه العام. ولذا طمع فيها الأعداء وسيطروا على كثير من مقدراتها وتآمروا ضد مصالحها، بل إن جزءاً مقدساً من أرض الإسلام قد سيطرت عليه فئة باغية دنست أرضه واضطهدت أهله، هدمت منازلهم ويتمت أطفالهم وشردت جموعهم وتعاملت معهم بحقد دفين من قتل وسجن وتعذيب وتشريد، ودنست أطهر بقعة بعد الحرمين الشريفين أولى القبلتين ومسرى سيد الثقلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كل ذلك والعالم يتظاهر ببذل الجهود لإعادة الحق إلى نصابه، وهيهات وهيهات أن يحدث شيء من ذلك ما لم تتخذ أمة الإسلام على دين الله عقيدة وعملا، وتقف وقفة واحدة أمام قوى الكفر والطغيان لصد العدوان وإعادة الحقوق إلى أصحابها. إن أمة الإسلام مستهدفة من قبل أعداء الله ومضطهدة في مواقع كثيرة من المعمورة، وحين ينادى بالعدالة في بعض البلاد وترتفع فيها راية التوحيد ويتحقق النصر للإسلام، تتعاضد المؤسسات العلمانية لصد الحق ومنعه باسم الأنظمة والقوانين، فهم يمنحون لشعوبهم الحرية. وحين يختار الناس دين الفطرة ويتمسكون بماضيهم المجيد، تتبدل تلك القوانين ويختلف التعامل مع الأحداث، وتمنع شعوب من حقوقها المشروعة في بلد إسلامي آخر، ترتكب الجرائم وتحدث المجازر، حتى ذهب ضحية ذلك عشرات الألوف من الرجال والنساء والأطفال. عجبا لاستمرار هذه الأحداث لسنوات طويلة، وأعجب منه هذا الصمت من قبل أمة الإسلام.